نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في شرح أحاديث الأربعين النووية إلى الحديث العشرين. قبل ذلك، في بعض الأسئلة السؤال الأول يقول: فيه صاحبه، هل يجوز في كفارة اليمين أن تدفع إلى مسكين واحد بدلا من 10 مساكين؟ لا، السؤال الجواب لا بد أن تدفعها إلى 10 مساكين كما جاء في الآية، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم به. إذن لا بد من 10. أما إذا أعطيت كل الطعام الذي تعطيه لعشرة، أعطيت هذا الطعام لمسكين واحد، لم تكن ممتثلا للأمر. وإن كان بعض العلماء أجاز أن تدفع مثلا لمسكين واحد تدفع إليه 10 مرات أو 10 في 10 أيام، لكن القول الأول هو الصحيح، أن تدفع إلى 10 مساكين، هكذا تكون ممتثلا للأمر الذي جاء في الآية. السؤال الثاني يقول: بعض الأئمة يقرؤون في صلاة الفجر يوم الجمعة سورة الجمعة، فما حكم هذا الفعل؟ الذي ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في فجر الجمعة، يعني في الفرض، كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة ألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر. هذا هو السنة. ومع الأسف كثير من الأئمة لا يمتثلون لهذه السنة، مع أنها واردة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما قراءة سورة الجمعة يوم الجمعة، إذا كان فعل ذلك أحيانا لا مانع، أما التعود عليها فهذا بدعة. لماذا؟ لأنه التزم شيئا لم يلتزمه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من البدع المنتشرة اليوم عند بعض الأئمة أنهم يقرؤون ليلة الجمعة في عشاء ليلة الجمعة، صلاة العشاء يوم الخميس ليلة الجمعة، يقرؤون في الركعة الأولى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وفي الركعة الثانية يقرؤون إيش يقرؤون؟ آخر سورة المنافقون، آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فالتزام هذا بدعة. ليش بدعة؟ لأنه لم يلتزمه النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: يا شيخ مش بدعة، وفي بعض الأئمة أفتوا لنا، وفي بعض المشايخ. هذه المسألة من أراد أن يستفصل في قضية البدعة وما البدعة ومتى يكون شيء بدعة، قد تكلمنا في ذلك لما شرحنا حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليرجع إلى الشريط وليرجع إلى الكتب التي فصلت في هذا الموضوع، لأن أيها الإخوة، إن عدم ضبط البدعة متى يكون الشيء بدعة، إيش معنى البدعة، أوقع كثيرا من الناس في البدعة من حيث لا يشعرون، من حيث لا يشعرون. فقد ناقشنا بعض هؤلاء المشايخ فوجدناهم لا يعرفون من هذه الأمور إلا القليل جدا، ولذلك تراهم يبتدعون، وخاصة في شهر رجب يبتدعون صلوات وأذكار ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندهم لماذا؟ لأن عندهم أن ليس الأصل في العبادات المنع، وعندهم يجوز القياس في العبادات، وهذا كله خلط وخبط. العبادات لا يجوز فيها القياس، والعبادات لا يكون فيها اجتهاد، إنما الاجتهاد في إيه؟ لماذا؟ في المعاملات. الاجتهاد يكون في المعاملات من طرف أهله، يعني من أهل الاجتهاد. أما العبادات ما فيها اجتهاد، ما تجتهد تجيب لنا عبادة، لا، تطبق ما كان ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة الكرام، هذا الذي تطبقه، ولا تأتينا بشيء جديد. قد يستغرب بعض الناس يقول يا شيخ ايش هذا بدعة، انت تقول بدعة وكذا، لان اما لا يفهم كلمة البدعة او انه لم يدقق فيها، لم يدقق فيها. ولذلك انصح اخواني انهم اذا ناقشوا انسانا فأو قبل ان يناقشوه في الجزئيات، هذا الشيء بدعة وهذا الشيء مش بدعة كذا، انظر هل هو فاهم ايش معنى البدعة، هل يفهم ايش معنى البدعة ام لا. فإذا رأيت أنه يفهم معنى البدعة انظر هل يفهم الدقائق والجزئيات المذكورة في البدعة، فإذا رأيته يفهم هذا عند ذلك تسهل المناقشة، وناقشه في الجزئيات والأمثلة. أما إذا الرجل ما يعرف، عنده كما يقولون وهذا سمعناه من مشايخهم، يقولون إن هؤلاء السلفيين يقولون هذا بدعة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله. يقولون نعم نحن نسلم لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، لكن في المقابل لم ينهى عنه. هذا خطأ، مش لازم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تركه صلى الله عليه وسلم هو في حد ذاته تركه لذلك الأمر مع قيام المقتضي، يعني الدافع لكي يعمله في حياته ومع ذلك لم يفعله، فتركه هو السنة، ومن فعله فقد وقع في البدعة. هذه الأمور دقيقة، مع الأسف هؤلاء الذين يقعون في البدعة لم يعرفوا هذه الأمور. ولذلك إذا جلست مع مثل هؤلاء انظر هل يفهم البدعة؟ هل يفهم دقائق البدعة؟ فإن رأيت ذلك تمضي وناقشه في المسألة التي رأيت أنها بدعة طبعا أخبرك بها العلماء. أما إذا رأيته يخلط ويخبط ويضرب من هنا ويطلع من هنا ويستدل بآية ويستدل بالعمومات وكذا، هذا لا فائدة من نقاشه في تلك الجزئية. قل له بدعة وانصرف واتركه، الامر الذي تفعله بدعة وقلل، لانه مو فاهم البدعة ايش. طب يستدل بآيات وبعمومات، سبحان الله، يستدل بعمومات، وهذه العمومات لم يفهمها السلف الصالح على فهمه ذلك. طيب اخر سؤال لهذا الاخ يقول: ما صحة حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تجده من الله إلا بعدا؟ هذا الحديث مشهور، وكم سمعناه من خطباء ومدرسين، مع الأسف ممن لا يحترزون وممن لا يعني يجعلون ألسنتهم صافية أو يتأكدون قبل أن يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة رواه الطبراني في معجم كبير، ورواه القضاعي في مسند الشهاب، ورواه غيرهما. وهذا الحديث حكم عليه علماء، منهم محدث العصر الشيخ ناصر رحمه الله، بأنه باطل ومنكر. لماذا؟ لأن إسناده ضعيف، فيه رجل يقال له ليث ابن ابي سليم، هو ضعيف. وقال الحافظ العراقي رحمه الله في تخريج كتاب احياء علوم الدين تخريج احاديث احياء علوم الدين للغزالي، قال الحافظ العراقي في هذا الحديث اسناده لين. اذا هذا الحديث ايها الاخوة لا يصح نسبته الى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صح من قول ابن مسعود والحسن البصري، يعني هو من قول ابن مسعود والحسن البصري، وروي في صيغة التمريض وروي عن ابن عباس. طيب اذا هو ليس حديثا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. الان نرجع، هو قول لبعض الصحابة، ايش معناه؟ معناه يحمل على انه خرج مخرج التهديد، خرج مخرج التهديد. لماذا؟ لانه مستحيل ان يكون الانسان يصلي الصلاة بشروطها واركانها، ثم هي صحيحة شرعا، ثم في نفس الوقت يزداد بمثل هذه الصلاة بعدا من الله اذا ارتكب بعض المعاصي والكبائر. هذا مستحيل، يعني ما دام صلاة الانسان صحيحة مستوفاة الشروط تامة الاركان، فكيف يزداد من الله بعدا؟ هذا يعني مستحيل ولا يصح لا عقلا ولا شرعا. ولذلك تأول شيخ الاسلام ابن تيمية هذا فقال شرح، فقال هذا يقصد به ترك الواجب، انه ترك من الواجب، ترك من الواجب اعظم مما فعله، يعني تأول شيخ الاسلام. طيب وحمله الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله على التهديد، لانه تقرر ان ذلك ليس من الاركان والشرائع، يعني ليس ذلك التهديد من اركان والشرائع. ثم قال العز رحمه الله لا يصح حمله على ظاهره، لان ظاهره معارض بما ثبت في الاحاديث الصحيحة المتقدمة من ان الصلاة مكفرة للذنوب، فكيف تكون مكفرة ويزداد بها بعدا؟ هذا مما لا يعقل، هذا مما لا يعقل. يعني الانسان اذا صلى ثبت ان الصلاة مكفرة للذنوب، فكيف تكون الصلاة مكفرة للذنوب ويزداد بها بعدا؟ انتهى كلامه. وقال ابن تيميه رحمه الله في موضع اخر هذا الحديث ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله في كتابه. وبكل حال الصلاة لا تزيد صاحبها بعدا، بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي واقرب الى الله منه وان كان فاسقا. انتهى كلامه. اذا هذا الحديث لا يقبل. لماذا؟ لان الانسان الذي يصلي ويفعل المعاصي خير واقرب الى الله من الانسان الذي لا يصلي. فمن مفاسد هذا الحديث الباطل ايها الاخوة ان بعض تاركي الصلاة يستشهدون به لتركهم الصلاة. اذا قلت له يا اخي صلي، قال انا ما اصلي. ليش؟ انا افضل من هذاك الانسان اللي يصلي ويفعل يفعل يفعل الموبقات، اما انا صحيح اني ما اصلي. يقول لك انا ما اصلي، لكن انا ما افعل الموبقات مثل يفعل هذاك الذي يصلي. نقول له لا، الذي يصلي ويفعل الموبقات افضل منك، لانك انت ارتكبت ذنبا لا يوجد ذنب اعظم منه بعد الشرك بالله. الا تعلمون ايها الاخوة ان ترك الصلاة اعظم اثما واكثر ذنبا من قتل النفس والزنا والسرقة واكل الربا والرشوة وشرب الخمر وغير ذلك. ولذلك تجد هؤلاء الذين لا يصلون يظن انه احسن حالا من الذي يصلي ويفعل الموبقات. لا، وهذا من اثار هذا الحديث الباطل المنكر. اذا الحديث لا يصح. وصحته عن بعض الصحابة يحمل على التنزيل. يحمل على التنزيل فقط. لان لا يعقل ان الانسان يصلي ويستوي في شروط الصلاة واركان الصلاة ومع ذلك ينزاد من الله بعدا ابدا. لا. ثم اسمعوا الى حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله هناك رجل يصلي الليل كله فاذا اصبح سارق. قال عليه الصلاة والسلام سينهاه ما تقول او قال ستمنعه صلاته. رواه الامام احمد وغيره واسنده صحيح. ارأيتم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له قولوا له يفرط الصلاة كما يفعل بعض الناس. انت تصلي وتأكل الربا وتفعل كذا كذا اترك الصلاة. هذه الصلاة لا تزداد بها من الله الا بعدم. لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ستمنعه ايش? ستمنعه صلاته او قال سينهاه ما تقول. اذا هذا الحديث ايها الاخوة باطل ومنكر ولا يجوز لك يا اخي ان ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستشهد به. لماذا? لانه لا يتوافق مع القواعد الشرعية. نعم. نعم. هذا في غير انا في البعض. طيب. نرجع الى حديثنا الحديث وهو الحديث العشرون عن ابي مسعود عقبة بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي اصنع ما شئ. رواه البخاري. بعض الاخوة اقترح انه نطلب من بعض الاخوة ان يحفظوا الحديث هكذا تحفيزا للهمم. فانا ما نعين وانما نقول الذي يعني حافظ الحديث يرفع اصبعه ويقرأ لنا الحديث. من حافظ من يحفظ الحديث? خلاص الحصة القادمة ان شاء الله يعني حاول تحفظ الحديث. فمن اذا قلنا من يقرأ لنا الحديث يقوم ويقرأ الحديث ولا نعين حتى لا نحرج احدا. طيب. قال عليه الصلاة والسلام ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى. ما معنى هذا الكلام? اي هذا مأثور عن الانبياء المتقدمين. وان الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن. يعني الناس توارثوا اشياء. فمما توارثوه من كلام النبوة الاولى هذا الحديث اذا لم تستحي اصنع ما شئت. والمقصود بالنبوة الاولى اي النبوة المتقدمة البعيدة في التاريخ. وهي نبوة نوح وابراهيم هذه بعيدة في التاريخ. اما نبوة موسى وعيسى وداود وسليمان هذه من النبوة المتأخرة اي القريبة من زمان النبي صلى الله عليه وسلم والقريبة من زماننا. فالناس توارثوا اشياء عن الانبياء. فمما توارثوه من الحكمة هذا الكلام. وهذا يدل ايها الاخوة ان الناس دائما في حاجة الى النبوة. فقبل الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كان الله تعالى يبعث نبيا بعد نبي. وبعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ختم الله به الرسالة. فلا نبي بعده لان شريعته صالحة لكل زمان ومكان. فالناس دائما محتاجون الى النبوة والى كلام النبوة والى ارشادات النبوة. ارشادات النبوة وهذه النبوة طبعا هذه الارشادات تأتي بوحي من الله سبحانه وتعالى. فمما ادرك الناس وتوارثوا هذا الكلام. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ايش معنى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت? هذا في معناه قولان للعلماء. القول الاول انه امر بفعل والقول الثاني انه ليس بامر. مش امر يعني امرك. لا. طيب. القول الاول انه امر. معناه اذا كان الذي تريد فعله هو شيء لا يستحى منه. لماذا؟ لا يستحى من فعله لا من الله ولا من الناس. لكونه من افعال الطاعات او من جميل الاخلاق والاداب تفعله ولا تبالي. هذا القول الاول، الشرح الاول. يعني اذا كان الشيء الذي تريد ان تفعله هو في حقيقة امره مما لا يستحي منه. مما لا يستحى منه. لماذا؟ لانه طاعة، ولانه من حسن الاخلاق، ولانه من جميل الاداب، تفعله ولا تبالي بالناس. تكلموا فيك الناس ولا ما تكلموا. ما دام يرضي الله وما دام لا يخرج عن الاداب تفعله. هذا معناه ايش؟ الامر. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني اذا كان الامر الذي تريد ان تفعله وتقوم به ليس من الامور التي مستحى منها تفعلها ولا تبالي بكلام الناس. هذا الشرح على ان معناه الامر. هذا القول الاول، وذهب اليه بعض العلماء رحمهم الله. القول الثاني انه ليس بمعنى الامر، ما به امر، يعني لا يامرك الرسول عليه الصلاه والسلام بذلك، الانبياء ما امرك بذلك، لكنه خرج على معنى الذم والنهي عنه، على معنى الذم والنهي عنه. واهل هذا القول لهم طريقان، يعني هذا القول العلماء الذين قالوا بالقول هذا الثاني اختلفوا الى طريقين. الطريق الاول انه امر بمعنى التهديد والوعيد. انه امر بمعنى التهديد والوعيد. ومعروف ايها الاخوة في اللغة العربية الامر، ايش معنى الامر؟ الامر كما جاء في اصول الفقه، الامر هو طلب الفعل بصيغة جازمة على يعني صيغة الجزم. هذا الامر. ودائما يفيد الوجوب، لكن احيانا يأتي الامر ولا يفيد معناه الحقيقي وانما يفيد معنى اخر. قد يأتي الامر ويفيد الدعاء، مثل قولك اللهم اغفر لي، هذا امر ولا لا؟ لكن هل انت تأمر الله؟ يعني يجب على الله ان يغفر لك؟ لا، هذا معناه الدعاء. كذلك قول موسى عليه السلام للسحرة ألقوا ما أنتم ملقون، هل أمرهم ولا المقصود به شيء آخر؟ المقصود به التحقيق، ألقوا ما أنتم ملقون. واضح؟ مثل واحد مثلا قوي أمامه صخرة، قال له واحد أبعد يعرف أنه ما يقدر يحمل الصخرة، قال له احملها. هل هو امر؟ لا، ليس امر، انما تحقيق، ما تقدر تحمله. هذا في اللغه، انا من اساليب اللغه العربيه. كذلك من اساليب اللغه العربيه ان ياتي الامر بمعنى التهديد والوعيد، كمثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم، الله تعالى يخاطب المشركين، اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. هل الله تعالى يأمرهم او الامر مقصود به شيء اخر؟ اذ مقصود به التهديد. وكقوله تعالى قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذا امر، لكن هل يفيد الامر يعني اعبدوا ما شئتم ولا هو تهديد؟ مثل مثلا الاب يقول لابنه العب العب العب، يعني جالس في البيت ما يريد يجلس، طالع نازل طالع، يقول العب العب، هذا هل هو امره هل هو تهديد؟ تهديد معناته العب سترى. الان وقت مذاكرة درس او وقت صلاة او وقت نوم او وقت عام تلعب؟ تلعب. مش معنى هل هو يأمره باللعب؟ فالولد اذا ما يفهم الامر يبدأ يلعب. فجاء الولد العب وضربه. ليش تضرب لي يا ابي؟ انت قلت لي العب. لا هذا سبحان الله حتى يعني العقلاء يعرفون يفرقون بين الامر المقصود به يعني الامر الحقيقي وبين الامر المقصود به شيء اخر. فالحديث هنا اذا لم تستحي فاصنع. فاصنع ليس مقصود به اصنع ما شئت، لا، وانما مقصود به التهديد. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يهددك اذا لم تستحي فاصنع ما شئت وسترى عاقبه ذلك وستجازى عليه. الطريق الثاني من علماء اصحاب القول الثاني انه امر ومعناه الخبر، انه امر ومعناه الخبر. في اللغه العربيه ياتي الامر ومعناه الخبر. واضح؟ والمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان من لا يستحي يصنع ما يشاء من منكر وفحشاء. لماذا؟ لان المانع من فعل القبائح هو الحياء، فاذا ذهب الحياء فعل الانسان كل شيء. وهذا مثل قوله عليه الصلاه والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث متواتر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا يخبرنا، لكن او النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ. كلمة فليتبوأ امر صح؟ ايش معنى فليتبوأ؟ اي فليتخذ منزلا في النار. هل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك؟ هل امره او يخبرنا؟ يخبرنا اي ان عاقبة من يكذب علي عاقبته ايه؟ وين؟ في النار. فهذا امر لكن في معنى الخبر. طيب اذا قلنا شرح قوله صلى الله عليه واله وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت قولان. قول انه امر على حقيقته بمعنى اذا كان الشيء الذي تريد ان تفعله ليس لا يستحق لا يستحى منه بكونه من الطاعات ومن جميل الاخلاق والاداب فافعله ولا تبالي. هذا القول الاول. القول الثاني لعلماء اخرين هو ليس الآن ليس هو امر وانما خرج مخرج ايش؟ التهديد او خرج مخرج الخبر. وكلا القولين له وجه، وان كان الراجح هو القول الثاني الذي فيه الوجهان او الطريقان. طيب ايش معنى الحياء؟ الحياء هو خلق ملكة ملكة في القلب تؤدي الى ماذا؟ الى فعل الخير وفعل ما يستحسن وترك ما يستقبح. هذا الحياء ملكة. الحياء ملكة خلق صفة خصلة في القلب تدفع صاحبها الى فعل ما يستحسن وترك ما يستقبح من الاقوال والافعال. وهو نوعان، الحياء نوعان، حياء خلقة وجبلة غير مكتسب، يعني في ناس خلقهم الله تعالى هكذا فيهم ركب فيهم هذه الخصلة وهذه من نعم الله على الانسان. هذه من نعم الله على الانسان وهو من اجل الاخلاق التي يمنحها الله تعالى العبد ويخلقه عليها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير. لماذا؟ لأنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار إذا هناك ناس خلقهم الله تعالى وفيهم هذه الخصلة، قال من نعم الله. هناك حياء مكتسب ايش معنى مكتسب؟ يعني الانسان اكتسبه، جاهد نفسه حتى اتى فيه هذا الحياة. كيف ذلك؟ اكتسبه من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده وعلمه بهم. فالانسان يطلب العلم فيتعرف على الله ويعرف ربه ويقرأ القرآن ويقرأ الأحاديث فيعرف أن الله تعالى مطلع عليه وأن الله تعالى قريب من عباده لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى وحرم هذا الشيء وأجازه، بل هو من أعلى درجات الإحسان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستحياء من الله ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وان تذكر الموت والبلى، ومن اراد الاخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله. هذا الحديث رواه الامام احمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث حسن. إذن الآن يأتي سؤال: ما هو أفضل؟ ما هو الأفضل؟ الحياء المكتسب أو الحياء الجبلي؟ ليش؟ لماذا المكتسب أفضل؟ أيوة، الحياء المكتسب أعلى درجة وأفضل. لماذا؟ لأن فيه فعل الإنسان، والإنسان إذا فعل فيكون مأجورا. أما إذا خلق الله الإنسان على الحياء هذا كذلك مأجور. لماذا؟ لأن الحياة يمنعه من القبائح، لكن الذي اكتسب الحياة فهذا هو الذي يعني درجته أعلى من الذي قبله. فالحياء خير كله أيها الإخوة، وقد مدحه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم: الحياء خير كله. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء كله خير. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، ولا كان الفحش في شيء إلا شانه، رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح كما في صحيح الادب المفرد للشيخ ناصر رحمه الله. اذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الحياء في شيء الا زانه، يعني اذا كان الحياء في شيء يصير هذا الشيء زين، واذا وما كان ولا كان الفحش في شيء الا شانه. الفحش مثل الكلام البذيء والاخلاق الفاسده، ومع الأسف أيها الإخوة هذا الكلام البذيء منتشر اليوم بين المسلمين. تجلس مع موظفين يتكلمون بكلام، هذا الكلام لما يكون قدام والده وقدام أمه ما يتكلم به، مثل السب والشتم: روح كذا، روح كذا، أمك كذا، أبوك كذا، أختك كذا. تجلس مع ناس لكن يصلي يؤذن يتوضا ويصلي، قبل الصلاة كان يتكلم بالكلام البذيء. منتشر هذا بين المسلمين كثيرا، بل بعضهم يحسبه رجولة وفحولة، وأن من لم يتكلم بالكلام البذيء ليس رجلا وليس بطلا وليس شجاعا. هذا خطأ. ينبغي، يجب أيها الإخوة أن نطهر ألسنتنا من الفحش. حتى سبحان الله بعض الزعماء لما يصرحون تصريحات في كلامهم فحش، بينما الكافر لما يصرح عليهم ما يفحش. كيف هذا؟ هذا خطأ. تكلم ولا تفحش. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه جماعة من اليهود فقالوا له: السام عليك يا محمد. السام يعني الموت عليك. فسمعتهم عائشة من وراء الحجاب فقالت: وعليكم السام واللعنة والغضب، إخوان القردة والخنازير. فلما خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال ما قالوا؟ قالوا لك السلام عليك. قال ألم تسمعي ما قلت؟ قال ما قلت؟ قلت وعليكم جملة كلمة وعليكم الفحش. الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش. مع أن عائشة دافعت عن من؟ عن زوجها ورسولها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن لما تجاوزت الحد النبي صلى الله عليه وسلم منعها. هذا بعض الناس الذين يغضبون كثيرا يقول مثلا يا كذا هذا يقوم يضربه يخبطه. لا قل له مثل ما قال لك. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. واضح؟ ايوه. فالفحش ما كان في شيء الا كان. يصير الانسان شيء يسقط من عينه. ترى انسان وقور طويل عريض ذو مركز فاذا تكلم بكلام بذيء يسقط من عينه يسقط من عين الناس. فالانسان يكون المسلم يكون مؤدبا وهذا يدفع اليه ايش؟ الحياء. عليك ان تكون حيا. طيب هنا اخر سؤال. فان قال قائل هناك من يقول ان من الحياء ما هو عدل كما قال بشر بن كعب العدوي لعمران بن حصين. قال لعمران بن حصين انا نجد في بعض الكتب يعني في بعض الكتب المتقدمة ان من الحياء ما هو سكينة ووقار لله ومنه ضعف. فغضب عمران وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحياء خير كله. وقال الحياء كله خير. وانت تقول لي الحياء ضعف كيف هذا؟ ايش معنى هذا الكلام؟ قال ابن رجب رحمه الله والامر كما قاله عمران رضي الله عنه. فان الحياء الممدوح في كلام النبي عليه الصلاة والسلام انما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح. فاما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله او حقوق عباده فليس هو من الحياء. فانما هو ضعف وخور وعجز ومهانه والله اعلم. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. اذا رايت الانسان بيقول الله انا استحيت وما طالبت بحقي قل هذا ليس حياء هذا عجز منك. ما تسميه حياء؟ لان الحياء ايش هو الحياء الذي قصده النبي عليه الصلاه والسلام؟ هو الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح. اما اذا تركت حقوقك او تركت حقوق الله مثلا انسان اراد ان يطلق لحيته اراد ان يقصر ثوبه قال الله انا استحيت من زملائي في الوظيفه وفي المدرسه وفي الجامعه هذا ما تقول حياء هذا مش حياء هذا ضعف وخور وعجز ومهانه لانك تركت شيئا امرك الله به لا تسميه حياء. واضح ايها الاخوه؟ ولذلك ابن عمر رضي الله عنه روى حديثا ان النبي عليه الصلاه والسلام مر على رجل وهو يعاتب اخاه في الحياء يقول له انك تستحي كانه يقول قد اضر بك ايش تستحي يا اخي حتى اضرك هذا الحياء. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام دعه فان الحياء من الايمان. رواه البخاري ومسلم. فالحياء الذي يدفعك الى فعل المستحسنات وترك القبائح هذا هو الحياء. اما اذا تركت شيئا من المستحسنات حياء من الناس هذا ليس حياء. مثل الانسان يسال في الدين يقول الله انا استحي. لا اسأل ولا تستحي لانه لا يتعلم العلم. اثنان مستحي ومستكبر لا يتعلمه اذا بقي هكذا. ونختم بشيء مشهور اليوم عند بعض المسلمين مع الاسف يقولون نحن نريد ان يكون الاختلاط بين الرجال والنساء في الدراسه وفي العمل والوظائف. ليش يا اخي قلنا هذا ما يجوز؟ قلنا يا اخي ايش يجوز ما يجوز؟ هذا نريد ان نزيل العقده بين الرجل والمراه. لان المراه في الزمن الماضي اذا شافت رجل كانها شافت وحش. حط عينها في الارض وما تشوف فيه وهذا هو حق عينه ويمشي يأكل. لا نريد ان نزيل العقدة. نقول لهم ما وش العقدة تريدون تزيلون؟ تريدون تزيلون ايش؟ الحياء. تريدون تزيلون الحياء. واذا زال الحياء فاصنع ما شئ. معناك راح توقع في كل الموبقات. اذا علينا ايها الاخوة ان نتأدب بادب الحياء وان نتخلق بالحياء وندرب انفسنا على الحياء وفي الاقوال والافعال. ولا نتكلم بالفحش ولا التفحش ولا نفعل الموبقات والقبائح حياء من الله. ونحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. فمن فعل ذلك فقد استحى من الله حق الحياء. والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.